بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الزكاة من أداب المشي. قبل أن نتابع، هنا في تنبيه حول قول الشيخ رحمه الله: فليس كتعجيل الزكاة. هذه كانت أشكلت، كنت فسرتها على ظاهرها أن تعجيل الزكاة على القول الراجح يجوز، وهو إخراجها قبل وقت وجوبها، وأما تأخيرها فلا يجوز إلا لعذر. هذا الأصل عند أهل العلم، لكن الذي يظهر لي بعد التأمل أن الشيخ لا يريد هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا المعنى ما له علاقة بما تقدم من كلامه. الشيخ يتكلم عن زكاة الديون، وقال فيما قال: إن إخراج زكاة الدين يرخص للشخص أن لا يزكي هذا الدين إلا بعد قبضه، ولو بعد مضي سنوات يزكيه عما مضى من السنوات. ثم قال: فليس كتعجيل الزكاة. فلو تأملنا في كلام الشيخ في رخصة تأخير إخراج الزكاة في الدين، وهذه العبارة ولو فسرناها على ظاهرها يكون ما فيه مناسبة، أليس كذلك؟ وأنا حقيقة لما فسرت العبارة على ظاهرها أيضا قلت: الله أعلم بمراد الشيخ. لكن الذي يظهر لي بعدما تأملت أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يريد بقوله فليس كتعجيل الزكاة المسألة المعروفة عند العلماء، وهي إخراج الزكاة قبل وقتها، وإنما يريد الشيخ الله أعلم فليس كتعجيل الزكاة يريد المبادرة في إخراج الزكاة وعدم التأخير. هذا الذي يريده، يريد بالتعجيل هنا المبادرة في إخراج الزكاة وعدم التأخير. يعني الزكاة، زكاة المال الذي عندك في حوزتك، يجب عليك أن تخرجه في وقته، أن تخرج هذا الحق الواجب في الوقت، لا يجوز لك أن تؤخر. هذا مراد الشيخ بقوله تعجيل الزكاة، إخراجها في وقتها. أما الدين يرخص لك وأن تؤخر، هذا. فإذا فسرنا كلام الشيخ فليس كتعجيل الزكاة أي فليس كالمبادرة في إخراج الحق الواجب وهو الزكاة، يكون الكلام مستقيما وما في أي غموض بفضل الله. هذا مراد الشيخ والله أعلم. فليس، لذلك يقول الشيخ: لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة أي ليس كالمبادرة في إخراج الزكاة، زكاة المال الذي عندك يعني في حوزتك. فيكون المعنى الآن الحمد لله واضح بفضل الله. نتابع في كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. المال المستفاد هذا له حالتان حتى نفهم كلام الشيخ ونوجهه الوجه الصحيح. هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد إلى أصل، وهذا الأصل طبعا لابد أن يكون قد بلغ نصابا، أن يكون المال المستفاد إما نتاج سائمة أو ربح التجارة. يعني أن يكون المال المستفاد لا يشترط فيه الحول، فحينئذ هذا المال يضم إلى جنسه إن كان الجنس موجودا، دراهم مع دراهم، دنانير مع دنانير، غنم مع غنم، بقر مع بقر، إبل مع إبل، وهكذا يضم إلى جنسه في أصل الحول. هذا الحالة الأولى، إذا كان هذا المال المستفاد نتاج سائمة أو ربح تجارة، يضم الجنس إلى جنسه على أصل الحول، يعني نبني على حول المال الموجود، المال الأصل، ثم نزكي الجميع. هذه واضح المسألة؟ هذه واضح. طيب، إذا لازلنا في الحالة الأولى، إذا كان هذا المال ربح تجارة أو نتاج سائمة، ولكن هذا المال المستفاد، المال الموجود ليس من جنسه، كشخص مثلا عنده غنم وبقر، الغنم جنس والبقر جنس، فاستفاد غنما إلى أن يضم هذا إلى الغنم، هل يضم إلى البقر؟ لا، لا يضم المال إلى غير جنسه. جيد؟ طيب، لكن هنا الآن يضم العين إلى عينه، الجنس إلى جنسه. وقالوا أيضا ويضم المال إلى جنسه وإلى ما في حكمه، إلى ما في حكمه، قالوا كذهب مع فضة أو فضة مع ذهب. يعني هذا إنسان عنده دنانير واستفاد دراهم، الدنانير ذهب والدراهم إيش؟ فضة، عنده دنانير واستفاد دراهم يضمها، هذا فيه خلاف بين العلماء، هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هل نضم الذهب إلى الفضة والعكس أم هذا جنس وهذا جنس، فيها قولان. والقول الراجح عدم الضم، أن الذهب جنس والدراهم والفضة جنس، وهذا له نصابه وحوله، وهذا له نصابه وحوله. وفي قول ثاني بالضم، المؤلف هنا رحمه الله بنى كلامه على الضم، على الضم، والراجح عدم الضم، والله أعلم. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان المال المستفاد ليس ربح تجارة وليس نتاج سائمة، ففي هذه الحالة حتى ولو استفاد مالا وجنسه موجود عنده، فإننا في هذه الحالة لا نبني على حول الأصل، وإنما يكون هذا المال المستفاد له حوله المستقل. يعني مثلا هذا شخص عنده دراهم ريالات، الآن العملة الورقية، عنده 10,000، 10,000 لا شك نصاب، ولها الآن هذه 10,000 عشرة أشهر، كم بقي عليها حتى تزكى؟ شهران. ورث مالا 10 أخرى، توفي له قريب ورثه، استفاد 10 أخرى، هذه 10 الأخرى التي استفادها بالميراث الآن هل تضم إلى 10 الأولى؟ ها؟ لا، هذه لها حولها وهذه لها حولها. طب قد يقول قائل وماذا عليه لو زكى الجميع؟ نقول ليس عليه شيء، وتكون 10 الأولى زكاها في حولها، والعشرة الثانية من باب إيش؟ من باب استعجال الزكاة. وهذا كنا ذكرناه في الشخص الذي يقتطع من راتبه، ليس كذلك؟ ذكرنا، قلنا الذي يقتطع من راتبه يزكي الجميع، فالذي حال حوله فهذا حوله، والذي لم يحل حوله من باب تعجيل الزكاة. طيب، إذن هذا هو التفصيل في مسألة المال المستفاد. في قول كنت أشرت إليه في درس سابق، في قول عند بعض العلماء، لكن هو قول مهجور، بأن المال المستفاد يزكى ولو لم يحل عليه الحول، هذا قول ضعيف ومهجور. والصحيح أن المال المستفاد ما عدا في مسألتين، نتاج السائمة وربح التجارة، أن المال المستفاد يستأنف به حولا جديدا. إذن قول الشيخ رحمه الله هنا ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا، كلمة إن كان نصابا يريد المال المستفاد المال الأصل، الأصل، وكلمة يضم يعني في اعتبار الحول، كلمة يضم يعني في اعتبار الحول. فالشيخ هنا هل يريد الحالة الأولى أم الثانية؟ وما هي الحالة الأولى والحالة الثانية؟ أحسنت، الحالة الأولى إذا كان نتاج سائمة أو ربح تجارة، والحالة الثانية ما لم يكن كذلك. هل الشيخ هنا لو أردنا أن نوجه كلامه توجيها صحيحا سليما ما في اعتراض، ماذا يريد، الحالة الأولى أو الثانية؟ الظاهر أنه يريد الحالة الأولى. لذلك الشيخ هنا يقول ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا، يعني الأصل، من جنسه، غنم مع غنم، بقر مع بقر، واضح؟ قال أو في حكمه كذهب مع فضة. والذهب والفضة هذه فين تكون؟ في ربح التجارة. هذا على القول بالضم. فإن لم يكن من جنس النصاب، إذا كان هذا المال المستفاد ليس من جنس النصاب ولا في حكمه، فله حكم نفسه. إذا كان المال، فإن لم يكن من جنس النصاب يعني استفاد مالا ليس من جنس النصاب الذي عنده، فله حكم نفسه. هذا يكون يعني حتى في نتاج السائمة وحتى في عروض التجارة يكون هذا، يعني تاجر مثلا عنده ذهب وفضة وربح غنما مثلا أو ربح إبلا، هل الغنم التي ربحها الآن واستفادها هل تضم إلى الدنانير ولا لا؟ ها؟ لا، يكون لها حول، لا حول نفسها، لها حول آخر مستقل، والله أعلم. كيف؟ أي معنى قوله فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه، يعني في الحول، أي يستند به حولا جديدا، فله حكم نفسه يعني في الحول، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب أي الزكاة إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، لأن هذه السائمة، هذه البهيمة الأنعام، إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة، يعني تأكل العلف الذي يشترى لها أو يجمع لها، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كان الشخص عنده بهائم يشتري لها علفا أو يذهب يجمع لها علفا، فهذه لا زكاة فيها. الزكاة تكون في السائمة التي ترعى الكلى. طيب ما المدة؟ الحول أو أكثر الحول. فإذا كانت ترعى أقل من أكثر الحول، يعني نصف الحول ترعى أو أقل، فليس فيها زكاة، لأن العبرة بالغالب، اللي قاعد بقيه العبرة بالغالب، لأن بعض الناس ربما إذا نزل المطر ونبت الكلى يخرج بأغنامه فيرعى، يرعى في السنة شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، هل هذه تعتبر سائمة؟ ليست كذلك، هذه معلوفة، لأنها تأكل العلف والطعام الذي يشترى لها أكثر الحول، هذه ليس فيها زكاة. وذهب بعض العلماء كالإمام مالك وغيره إلى أن الزكاة تجب في كل بهيمة حتى ولو كانت معلوفة، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف مخالف للنص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع بهيمة الأنعام، هي إبل وبقر وغنم. يقول: أحدها الإبل. طيب الآن نريد أن نعرف الآن التفصيل في زكاة الإبل، ننتبه لأن المسألة تحتاج إلى حفظ. يقول رحمه الله: الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شهر. إذن كم النصاب؟ نصاب الإبل خمس، والواجب فيها ما هو؟ شاه. هذه الشاه إذا قيل في الزكاة شاه، فهي إما جذع من الضأن وإما مسنة من المعز كالتي تكون في الأضحية، واضح؟ هذا المجزئ، إما جذع من الضأن ما له ستة أشهر فصاعدا، وإما الثني أو المسنة من المعز وهي التي لها سنة، هذا هو الواجب، أقل من كذا لا. يقول: حتى تبلغ خمسا ففيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إجماعا في ذلك كله، واضح؟ فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. المخاض في النوق يا أهل الإبل ما هي؟ الحامل، ولا لا؟ المخاض الحامل، وهذه بنتها، وهذه بنتها، كم لها؟ لها سنة، أمها حامل، فهي بنت مخاض، هي التي لها سنة. طيب إذا الإبل الآن خمس من الإبل كم؟ شاه، إلى عشر، إلى خمسة عشرة، إلى عشرين، إلى أربعة وعشرين، أربع شياه. فإذا بلغت 25 بنت مخاض لها سنة. طيب إذا كان ما عنده بنت مخاض هذا صاحب الإبل، فإن عدمها يقول الشيخ أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما له سنتان، اللبون ذات اللبن. طيب الآن 25 فيها بنت مخاض، ليس عنده بنت مخاض، ابن لبون ذكر، هذه من الحالات التي يدفع فيها الذكر، حالة استثنائية في الزكاة. إلى 35، من 25 إلى كم؟ إلى 35، معك بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون. 36 في كم؟ بنت لبون إلى 45، يعني من 36 إلى 45 بنت لبون. 46 حقة، وهي التي لها 3 سنين، وسميت حقة لأنه استحقت الطرق أن يأتيها الفحل. ومعك من 46 حقة إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة كم لها؟ 4 سنين، وهذا أعلى سن في زكاة الإبل. إذن الآن أعلى سن عندنا 4: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذع. طيب نبغى نرتب الآن نشوف العدد. من 25 إلى 35 بنت لبون، من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 حقة. جيد، احنا تعدينا ابن اللبون. من 35 إلى 5، من 36 إلى من 36 من 26 إلى 35 بنت لبون، بنت لبون. ها، من 25 بنت مخاض، من 25 إلى 35 بنت مخاض لها سنة. من 36 إلى كم؟ إلى 45، إلى 45 بنت لبون كم لها؟ سنتان. من 46 إلى 60 حقة، 3 سنوات. طيب من 61 جذعة، إلى من 61 إلى كم؟ لا 90 إيش؟ من 61 إلى 75، ها؟ إلى 75. هذه كم الآن؟ الآن فين وصلنا؟ إلى 75 جذعة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي 76 بنتا لبون. 76 بنتا لبون إلى 90، من 96 من 76 إلى 90 بنتا لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 يعني من 91 من 91 إلى 120 كم؟ حقتان. جيد، حقتان. قال: وفي 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طب نعيد الآن، وقفنا عند 76، من 76 إلى 90 بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان، 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب إذن، طب خلنا نمشي معكم. 130 كم فيها؟ ها، بنت لبون وحقة. أي بنت لبون 80 وحقة 50. 140 حقتان وبنت لبون، 150 3 حقاق، 160 في 160 4 بنات لبون، 40 في 170 لا كيف 3 بنات في 100 وكم؟ 170 حقتان ب 100، كم بقى عندك؟ 70 بقى. لا أعد الحساب، في كل حقة في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، عندك 170 3 بنات لبون وحقة. أحسنت، صحيح، 3 بنات لبون ب 120، كم بقي عندنا؟ حقة. 180 في 180 ها حقتان وبنتا لبون. احسنت، حقتان وبنتا لبون في 190، 190 ثلاث حقاق ب 150 وبنت لبون، احسنتم، في 200 الان استوت، الان استوت، اما ان تدفع اربع حقاق واما ان تدفع خمس بنات لبون. وهنا ياتي الخيار، يعني الان فيها اذا بلغت الى 200 ياتيك خيار، اما هذا واما هذا. طيب واضح الان نصاب الابل، يحتاج تركيز. نرجع، نرجع من الاول بس نشوف سرعه الاستيعاب. في 5 من الابل، في 10، 15، في 20، 25، بنت مخاض لها سنه، في 30، بنت مخاض، في 36، بنت لبون كم لها سنتان، ابنه لبون. طيب في 46 حقة، في 61 جذعة، طيب في 60 ها حقة، من 46 إلى 60 حقة، من 61 تبدأ الجذعة. طيب في 70، 75، في 76 بنتا لبون، في 90، في 93 حقتان، في 91، في 100، 120، في 121 ثلاث بنات لبون. أحسنت، ثلاث بنات لبون، وهكذا وضح الآن. طيب بدون عدد نريد أن نرتب نصاب الواجب في الإبل كذا بدون عدد. الأول شاه، شاتان، ثلاث شياه، أربع شياه، بنت مخاض، ابنة لبون، حقة، جذعة، بنتا لبون، حقتان، ثلاث بنات لبون. كم هذه؟ 11 قل لا. طيب نريد أن نربط هذه 11 بالأعداد ولا لا؟ الشاه في 5، الشاتان 10، ثلاث شياه 15، 15، أربع شياه في 20، ابنة مخاض في 25، ابنة لبون في 36، حقة في 46، وجذعة في 61، بنتا لبون في لا في 76، يعني ما عندنا 61 إلا مع 60 بس، في 76، وحقتان في 91 مع هذه الثانية في 91، وثلاث بنات لبون في نعم إذا زالت على 121 ما لم تصل إلى 130. إذن هذا هو زكاة الإبل. يقول رحمه الله تعالى فين وصلنا نحن؟ وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. واضح. طيب نأتي الآن للبقر. كيف؟ لا حقائق، أنا عندي حقائق لكن أحفظ حقاق، يعني ما حقائق جمع حقيقة وحقاق جمع حقة، الظاهر أنها حقاق. أنت عندك حقائق؟ قال المؤلف رحمه الله: الثاني البقر ولا زكاة فيه حتى تبلغ 30. إذن هذا نصاب البقر 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم الفريضة بعد ذلك إلى 60، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نصاب البقرة سهل يعني ما في مشكلة. كم نصابه؟ 30. 30 كم فيها؟ تبيع أو تبيعة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه له سنة، العجل يعني إيش يسمى أنثى البقر، العجل والأنثى شو تسمى؟ ها؟ عجلة هكذا؟ يعني بإضافة التاء الثاني. طيب يا عجلة أو عجل، أن يأتي تفصيل هو. نعم، لا يدفع مالا، يعني يدفع، إذا دفع سنا أكثر يجبره بالمال، أو دفع سنا أقل يجبره بالمال، وهكذا. طيب يقول تبيع أو تبيع. وإذا بلغت 40 مسنة لها سنتان. طيب إذا كان البقر هذا، إذا كان البقر 50 إيش فيه؟ ها؟ مسنة، مسنة. وإذا بلغ 60 تبيعان، 70 تبيع ومسنة. طيب إذا كان 80 مسنتان، إذا كان 90 ها؟ ثلاث، نعم ثلاث تبيعات أو توابع، وهكذا. أظن أن نصاب البقر ليس فيه صعوبة. يقول الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40. إذن هذا نصاب الغنم 40، ففيها شاه إلى 120، يعني من 40 إلى 120 شاه، فإذا زالت واحدة ففيها شاتان إلى 200، يعني من 120 وواحدة إلى 200 شاتان، فإذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه، يعني إذا زالت على 200 واحدة فقط كم تصير؟ ثلاث شياه، إلى 300، إلى 300. طيب إذا كانت 300 كم فيها؟ ثلاث شياه، ثلاث شياه. طيب إذا زالت على 100 واحدة، ها؟ إذا زالت على 100 الواحدة، هل يكون فيها ثلاث شياه أم أربع شياه؟ هنا الشيخ إيش يقول؟ يقول إلى 300 ففيها أربع شياه، ثم في كل 100 شاه. يقول إلى 300 ففيها أربع شياه. نعود للكلام، لأن الكلام فيه، يقول فإن زادت واحدة يعني على 200، أليس كذلك؟ ففيها ثلاث شياه. إلى 300، إلى 300 كم فيها؟ ثلاث شياه. إلى 300 ثم قال ففيها أربع شياه. إيش تقدير الكلام هنا؟ أيوه، إلى 300 فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه، وهذا مذهب لكنه ضعيف. والصحيح أن الأربع شياه إنما تكون في 400. جيد، الجمهور على أنه لا تجب، جمهور العلماء، وهذا القول الراجح، على أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي 400، حتى تكمل 400. ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والمالكية وجمهور العلماء، حتى الحنابلة في المذهب عندهم المشهور المعروف القول الصحيح هكذا. في رواية عن الإمام أحمد، رواية وذهب إليها بعض الكوفيين، رواية أنها إذا زالت على 300 شاة واحدة ففيها أربع شياه. ظاهر كلام المؤلف ما هو؟ المذهب الأول الجمهور، المذهب الثاني؟ نعم هذا الظاهر. المؤلف كان يذهب إلى هذه الرواية عن أحمد. لماذا؟ طيب كيف عرفنا هذا؟ لأنه قال فإن زالت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300، ثم قال ففيها أربع شياه، يعني تقدير الكلام فإن زالت على 300 واحدة ففيها أربع شياه. لكن إن كان المؤلف رحمه الله يقصد هذا، يعني هذا، يريد أن يذهب هذا المذهب، فهو في الحقيقة مذهب ضعيف. جيد، ثم في كل 100 شاه. إذا النصاب للغنم واضح، كم النصاب؟ 4 شاة واحدة إلى 100، إلى 120. طيب فإن زلت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زلت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 400. ولذلك الوقص، تعرفون الوقص؟ ما بين فريضتين، هذا الوقص. الوقص هنا سبحان الله يعني وقص كثير جدا، يعني من 201 كم فيها إذا بلغت 201؟ 3 شياه، من 201 إلى 400 بل إلى 399، 3 شياه، يعني إذا بلغت 400 أصبح فيها كم؟ 4 شياه. هذا وقص طويل جدا سبحان الله. إذن بذلك نكون قد انتهينا من أنصبة والحق الواجب في بهيمة الأنعام. ثم قال رحمه الله: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال، لأن يعني قال السلف إن المصدق هذا إذا جاء يريد أن يأخذ الصدقة قالوا يقسم المال إلى أقسام 3، يقسمه إلى خيار ووسط وشرار، ينظر في الأغنام أو في الأبقار أو في الإبل يعزل الجيد الخيار يتركه، الشرار المرضى وذات العوار يعزله، يأخذ إيش؟ الوسط، فيأخذ الزكاة من هذا الوسط. جيد. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني هل الإنسان يرضى الخبيث لنفسه؟ فكيف يرضى لربه سبحان الله. وكذلك خيار المال أيضا لا يؤخذ، لأن النفس في الغالب إيش؟ متعلقة به، فيأخذ من الوسط. طيب، قال: ولا السمينة ولا خيار المال، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. ثم قال: الخلطة في المواشي، هذه المسألة نتركها إلى غد، إلى درس غد يعني. كم اسمها رجحة؟ تعرفون اسمها رجحة؟ طيب، لأن لازلنا نبقى في بعض المسائل التي كنا درسناها. الحديث هذا عندك يا إسماعيل، خرجه لنا. ولكن الأوسط أموالكم. طيب، عندنا مسألة زكاة الدين. احنا كنا وعدنا نتكلم عن زكاة الجمعية، جمعية الموظفين، لكن الوقت ما بقي، إن شاء الله بإذن الله تعالى الدرس القادم نتكلم. لكن هنا مسألة لها علاقة بالدين والجمعية إلى آخره، نبغى نبحثها. زكاة الديون مسألة كبيرة في كتاب الزكاة، وفيها خلاف كثير بين العلماء، نريد أن نحرر شيئا من ذلك، فنريد بحث من يتكفل بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، يعني يرجع. أنا سوف أذكر لهم الكتب التي يرجع لها. من ينبري لذلك؟ من ينتدب؟ لأن البحث شوية أروح عندك، ترجع إلى مصنف النبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكتب ابن المنذر وكتب الطحاوي والبيهقي والمحلل ابن حزم، يعني في الغالب هناك الآثار، تنظر لنا أقوال السلف واختياراتهم في زكاة الديون. ما في نصوص في الكتاب والسنة صحيحة في هذه المسألة، إنما فتاوى الصحابة والتابعين. طيب، مذهب الحنفية عندك أبو علي، شوف لنا رأي هذا المذهب في المسألة مع الأدلة. مذهب المالكية ماجد، مذهب الشافعية، مذهب الحنابل. إذا هذه المذاهب الأربعة. أبو تركي عندك المحلل، المحلل ابن حزم. إذا غدا إن شاء الله تعالى سوف نقرأ هذه البحوث، والله أعلم، وصلى الله وسلم.